بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا، وبعد، فهذا هو الدرس الخامس من دروسنا في شرح العين على المنار في أصول فقه الحنفية. كنا في الدرس الماضي إخوانا قد ذكرنا أن الخاص قطعي الدلالة على معناه، وأنه يتناول معناه قطعا فهو بين تمام البيان ولا يحتاج إلى البيان، وكذلك بما أنه قطعي لا يصح أن يزاد عليه بالقياس ولا بخبر الواحد، لأن الزيادة على النص نسخ ولا ينسخ القطعي الظني. هذا كان الدرس الماضي، وقلنا إن الشافعية وافقنا في أن الخاص قطعي الدلالة، لكن مع تسليمه بأنه قطعي الدلالة قال إنه قد يلحقه البيان، وإنه يصح أن يزاد عليه بالقياس أو بخبر الواحد. لماذا؟ لأن الزيادة على النص عنده ليست بنسخ، فبالتالي وافقنا في أصل القاعدة وخالفنا في قاعدتين، وبناء على هذا الخلاف حصل خلاف في مسائل متعددة. ذكرنا أول مسألة وهي مسألة الطمأنينة في أفعال الصلاة، هي فرض عند الشافعي وهي واجب عندنا ليست بفرض. ثم ذكرنا زيادة النية والترتيب والولاء والتسمية عند الشافعي والحنابلة والمالكية على تفصيل عندهم، وقال أحناف إنها ليست بفرائض. لماذا؟ لأن فيها زيادة على النص ولا يصح الزيادة على النص خبر الواحد، لأن الزيادة على النص نسخ ولا ينسخ قطعي بالظني. هذا فصلناه الدرس الماضي. الآن عندنا أيضا تتمة المسائل. الآن المسألة الجديدة هي قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. الطواف إخوان الأكارم في اللغة هو الدوران، أطوف حول الشيء أي أدوره. طيب، فالطواف هو الدوران في اللغة، والله يقول وليطوفوا بالبيت العتيق أي وليدوروا. طيب، هل اشترط الله تبارك وتعالى في هذه الآية الطهارة؟ هل قال وليطوفوا طاهرين؟ لا، لكن ورد في الحديث أن الطواف بالبيت صلاة، فبناء عليه يشترط للطواف ما يشترط للصلاة، ففي الصلاة يشترط إيش؟ الطهارة، وكذلك في الطواف. فهنا الآن نقول هذا حديث آحاد وهذه آية قطعية. الآن الطواف خاص معناه معلوم لغة، هل يصح إلحاق الحديث الطواف بالبيت الصلاة إلا أنكم تكلمون فيه بهذه الآية؟ الجواب لا يصح الإلحاق، لأن الإلحاق إخواننا إما أن يكون على سبيل إيش؟ البيان، أو على سبيل الزيادة. على سبيل البيان يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن الخاص بين لا يقبل بيان. طيب، هل يصح على سبيل الزيادة؟ كمان لا يصح. ليه؟ لأن الزيادة على الخاص نسخ ولا يصح نسخ القطعي بالظني. فعلمنا من ذلك أن الطهارة في الطواف ليست بشرط. طيب، هل نلغي العمل بهذا النص؟ الجواب لا، وإنما نعمل بالآية على كونها قطعية فنقول الطواف في أصله فرض، ونعمل بالحديث على قدر قوته أنه أحد فيفيد وجوب الطهارة لا فرضية الطهارة، كما قلنا بإيش؟ بالطمأنينة في ركوع السجود، شو قلنا عنها؟ واجب. فإذا معنى ذلك أصل الطواف فرض للآية القطعية، والطهارة فيه واجب. لماذا؟ لخبر الآحد. بيجي عندنا إخواننا إشكال. الآن إخواننا لما ربي قال وليطوفوا بالبيت العتيق، احنا شو قلنا؟ كم مرة قلنا الطواف؟ سبع مرات، أثب ربنا ما قال سبع مرات، والمعلوم أن الأمر لا يفيد التكرار، الأمر لا يفيد التكرار. إذا وليطوفوا حسب الظاهر لو طفنا مرة واحدة بكفي، ليش سبع مرات لكان؟ أعجبناها من الحديث إن طيب أليس هذا بيان للخاص؟ أليس هذا زيادة على النص؟ ليش الطهارة ما زدتوه والعدد زدتوه؟ هي إشكال أول. الإشكال الثاني، الطواف منين يبدأ الطواف؟ أن الحجر نفير منيح. طيب يا ترى هل الآية تشترط بدء بالحجر، حجر الأسود؟ لا. طيب شلون اشترطتوا أنتم بالبداية من الحجر؟ أليس هذا بيان للآية؟ أليس هذا زيادة على النص؟ إذن هذان إشكالان أوردهما يعني غير الأحناف عن الأحناف، أنكم خالفتم قاعدتكم، قلتم إن الخاص لا يقبل البيان وبينتموه بالعدد بالبداية بإيش؟ من الحجر، وزدتم عليه اشتراط ذلك، وهذا كله خلاف قواعدكم. ما الجواب على ذلك؟ الجواب المبدئي إخواننا البسيط أن نقول إن كلا من حديث العدد في الطواف والبدء بالحجر الأسود ليس بآحد، بل هو مشهور، والمشهور اتفقنا عند الأحناف أنه من أنه مرتبة وسط أعلى من الآحاد ودون المتواتر. بما أنه يعني قريب للمتواتر فيصح أن يزاد به على المتواتر، يصح الزيادة به على المتواتر. إذن هذا جواب مبدئي، الحديث مشهور وليس بآحاد. إحنا الإشكال وين؟ الزيادة على النص بماذا؟ بالآحاد. أما المشهور ما في مشكلة، هذا جواب مبدئي. أما الجواب الأصولي إخواننا الجميل حقيقة، قالوا إن الطواف فيه جهتان، الطواف كلمة الطواف فيه جهتان، من جهة هو واضح، ومن جهة فيه خفاء، من جهة فيه وضوح، ومن جهة فيه خفاء. فلما ربي قال وليطوفوا، الطواف حيث الدوران معلوم، فمن هالزاوية هي معلوم لا إشكال فيه، لكن من زاوية العدد إنه كم مرة بنطوف، ومن زاوية البدء نبدأ الطواف، من هالزاوية هي غير معلوم. إذا صار في عنا كلمة الطواف نفسها لها جهتان، من جهة هي خاص معلوم معناه، ومن جهة ثانية هي مجمل غير واضح المعنى. من جهة أصل معنى الطواف هو الدوران معلوم لا إشكال فيه، ومن حيث البدء والعدد هذا فيه إجمال. فنقول إذا كان اللفظ الواحد خاص من جهة، خاصا من جهة ومجملا من جهة ثانية، شوفوا إخواننا، إذا كان اللفظ الواحد خاصا من جهة ومجملا من جهة ثانية، فإنه يستغني عن البيان من جهة الخصوص، من جهة كونه خاصا، ويفتقر إلى البيان من جهة الإجمال. صافي عنا جهتين إخواننا، جهة من جهة خاص ومن جهة ثانية مجمل، فمن جهة كونه خاصا لا يحتمل البيان لأنه بين خاص، ومن جهة كونه مجملا يحتاج إلى البيان، فلذلك صح أن نبينه من جهة الإجمال بخبر الآحاد، حتى لو قلنا الخبر آحاد، يعني حتى لو سلمنا أن الخبر آحاد العدد وموضوع الآن البدء، حتى لو قلنا آحاد لا يضر، لأن الآحاد يصح أن يبين به المجمل، أما الخاص هو الذي لا يقبل البيان. فصح عنا جهتين، من جهة هو خاص ومن جهة هو مجمل، فإذا احتاج إلى فإذا استغنى عن البيان من جهة كونه خاصا، فإن هذا لا يلزم أن يكون مستغني عن البيان من جهة كونه مجملا. زيادة تبين القطعي، ما نفس العملية إنه بين القطع بالظن. ما في مانع. إحنا قلنا لا يبين القطع بالظن ما قلنا. نقولنا لا يزاد لا ينسخ. أما يبين طبعا ما في إشكال. نعم تفضل. وشرط الطهارة في آية الطواف. نعم يعني بطل شرط الطهارة. ما هي؟ قبل بشوي شو قال؟ بطل تعديل شرط تعديل الأركان. وبطل شرط الولاء. ما هي؟ وهنا شو قال؟ وبطل شرط الطهارة. نعم. وهي قوله تعالى وليطوف بالبيت العتيق. كما قال الشافعي. الشافعي ماذا قال؟ الطواف فرض بالآية والطهارة شرط بالحديث. نعم. لقوله عليه الصلاة والسلام لا يطوفن بهذا البيت محدث ولا عريان. هو الحقيقة الرواية مو هيك. الرواية في الآية طوفان مشرك ولا عريان مو محدثون. وبناء عليه وبناء عليه الحديث ما له علاقة بالبحث أبدا. أما الحديث اللي إحنا بدنا أن نعتمده الطواف بالبيت صلاة. نعم. لأنه خاص معلوم معناه. شو لأنه الطواف يعني لأن الطواف خاص معلوم معناه. وبما أنه معلوم معناه إذن لا ليس بحاجة إلى البيان ولا يقبل الزيادة بخبر الآحاد. نعم. والدوران. نعم. والتأويل أي بطل. خلصنا انتهت الآن مسألة الطواف. أخواننا لاحظوا أخواننا قديش الكلام مختصر. نعم الكلام جدا مختصر. الآن المسألة الرابعة. هذه هو المسألة الرابعة الحقيقة يعني دقيقة جدا. نعم طبعا لا إذا لحقه حديث متواتر يزاد عليه بالمتواتر لا مانع في ذلك. أما الإشكال أن يزاد عليه بماذا؟ بالآحاد. طيب الآن إخوان الأكارم قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. في عنا الآن هو الإشكال بكلمة ثلاثة وكلمة قروء. كلمة قروء إخواننا جمع قرء. والقرء في اللغة يطلق على الحيض وعلى الطهر. إذا معناه هذا مشترك يطلق على معنيين. يطلق على معنى القرء على معنى الحيض ومعنى الطهر. طب يا ترى هل عدة المطلقة ثلاث حياض ولا ثلاث أطهار؟ هل عدة المرأة ثلاث حياض ولا ثلاث أطهار؟ سبحان الله أخواننا الآية من حيث الظاهر ما في تعيين لا لهاد ولا لهاد. ليه؟ لأن الله ما قال ثلاث أطهار ولا قال ثلاث حياض. شو قال؟ ثلاثة قروء. فبالتالي ذكر لفظا مشتركا. طيب إحنا ماذا نفعل؟ قال لابد أن نعين المعنى المراد. طيب كيف؟ قال من خلال القرائن. فنلاحظ أن قبل كلمة قروء كلمة ثلاثة. وثلاثة لفظ خاص معلوم معناه لأن الأعداد كلها خاص. كل عدد له مدلول خاص محدد معلوم معناه. إذن معناها عندنا لفظان كلمة ثلاثة وكلمة قروء. لفظ ثلاثة هو خاص معلوم معناه وكلمة قروء مشترك له معنيان. طيب الآن ماذا نفعل؟ يجب علينا أن نحمل المشترك وهو كلمة قروء على معنى يتناسب مع كلمة ثلاثة لأنه خاص. يجب علينا أن نحمل كلمة قروء على معنى يتناسب مع كلمة ثلاثة. طيب يا ترى لو حملنا القروء على الطهر. لو حملنا القرآن أخواننا على الطهر وقلنا الآية ثلاثة أطهار شو النتيجة أخوان في ذلك؟ النتيجة أنه هذا الحمل يفضي إلى خلل في كلمة ثلاثة. يفضي إلى خلل في كلمة ثلاثة. طيب كيف؟ دائما أخواننا في مسائل الأصول لما أنا أضع قاعدة والطرف الآخر يناظرني فيها يأتي بمثال يبين فيه يعني الفرق أو نقض القاعدة أو ما شابه ذلك. تذكر لي قاعدة أنت أنا آتي بمثال ينقض لك هذه القاعدة هيك بتصير مناظرة. إن لو كانت قاعدتك صحيحة لما لزم كذا وكذا، أما هذا الشيء يلزم فبالتالي القاعدة صحيحة. طيب شو الإشكال فيها الآن؟ قال إشكال إنه كلمة ثلاثة أطهار لو حصل الطلاق في نصف الطهر، حصل الطلاق في نصف الطهر، امرأة الآن بدها نطلقها، جاء الطهر والشيء المشروع أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، فطلقها في نصف الطهر، إذن هالطهر هذا كان نصفه قبل الطلاق ونصفه إمتى؟ بعد الطلاق. طيب يا ترى المرأة هي كم طهر تستنى حتى تنتهي عدتها؟ هي طلقت في نصف الطهر الأول، كم طهر تستنى؟ إذا قلنا تنتظر طهرين كاملين ثم تنتهي عدتها، إذا معناه تشهد كانت العدة عندها إيش؟ كانت العدة عندها طهرين ونص. طيب إذا لا إذا استنى ثلاث أطهار قد يصار معناها ثلاثة ونص، إذا معناها صار خلال كلمة إيش؟ ثلاثة. لذلك إخواني قال هذا الكلام لما كان الخاص معلوم معناه ومحدد المعنى فحمل القرء عن الأطهار لا يجوز عند الأحناف، لأنه يفضي إلى خلل في كلمة ثلاثة. طيب بيجينا الأشكال بقى، طيب لو كنا ثلاث حياض وطلقها في نصف الحيض شو الحكم؟ الجواب على ذلك إخواننا أن الحيض إجماعا لا يتجزأ، الحيض إجماعا لا يتجزأ، بدليل أن عدة الأمة أديش حيضتان مو حيضة ونصف. هلأ المفروض أنه لو كان حيضة تتجزأ الحيضة كان أديش حيضة ونصف، هو لا ماذا قال الحديث؟ قال حيضتان. فعلمنا من ذلك أن كلمة قروء في الآية محمولة على الحيض بدليل الخاص في كلمة ثلاثة. نعم. والتأويل أي بطل تأويل الشافعي القروء بالأطهار. نعم. في آية التربص والمطلقات يتربصن بأنفسهن. نعم. وهي والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، لأن الثلاثة اسم خاص لعدد معلوم، وحمله على الأطهار يوجب انتقاص العدد عن الثلاثة فيما إذا طلقها في الطهر، فإنه يحسب من العدة فتكون العدة قرئين وبعض الثالث، بخلاف حمله على الحيض لأنه لا تحسب تلك الحيضة بالاتفاق فيكون موافقا للكتاب. نعم. هاي المسألة الرابعة انتهيت. الآن مسألة الخامسة. نعم. ومحللية الزوج الثاني. جواب سؤال تقديره إنكم قلتم الخاص لا. الآن أخوة عندنا مسألتان، سبحان الله أخواننا هاتين مسألتان حقيقة يعني بدهم بحث دقيق. الآية الكريمة فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، هاي الآية أين الخاص فيها؟ قال كلمة حتى، حتى حرف خاص معناه الغاية، غاية لماذا؟ في عنا قبلها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فنكاح الزوج الثاني غاية لعدم الحل، لا تحل هي عدم الحل، له غاية، ما هي غايته؟ نكاح الزوج الثاني. إذا حتى هنا تفيد الغاية، ومعنى الآية إن نكاح الزوج الثاني غاية لعدم الحل، غاية لعدم الحل. حلو. طيب الآن الآية فهمناها هكذا، لو أن إنسان طلق زوجته ثلاثا، طلق زوجته ثلاثا وتزوجت غيره وطلقها الثاني ورجعت إلى الأول بعد انتهاء العدة من الثاني، ترجع إلى زوجها الأول بإيش؟ كم طلقة جداد؟ ثلاثة. حلو، هذا كلام إخوانا متفق عليه، لكن الإشكال أين؟ الإشكال لو طلقها الزوج الأول طلقة أو تنتين، ما اتفقوا فتزوجت غيره مع الثاني، ما اتفقت فطلقها الثاني، وبعد انتهاء العدة من الثاني رجعت إلى زوجها الأول، ماذا يملك عليها زوجها الأول؟ هل يملك عليها 3 طلقات جداد أم يملك ما بقي من طلاقها؟ هنا أخواننا الإشكال. هلأ الشافعي أخو ماذا قال؟ يملك عليها ما بقي من طلاقها. احنا قال لا 3 أجداد. ليش؟ لماذا قال الشافعي ذلك؟ قال إن الزوج الثاني هو غاية للحرمة المغلظة لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فالزوج الثاني منهن للحرمة المغلظة، إذن هو غاية للحرمة المغلظة، فلا يعمل الزوج الثاني إلا عند وجود الحرمة المغلظة. إذا ما في حرمة مغلظة صار وجوده وعدمه سواء، تزوجت أو لا ما مشكلة، أما لو كان حرمة مغلظة 3 هنا يعمل الزوج الثاني وترجع إلى زوج الأول 3 أجداد. أما لو كان الطلاق طلقة أو 2 ترجع بما بقي من طلاقها، لأن الزوج الثاني له وصف في الكتاب واحد، وهو أنه منهن للحرمة المغلظة فلا يعمل إلا عند وجودها. الأحناف قالوا لا، الزوج الثاني له وصفان، هو غاية لعدم الحل وغاية لعدم العود. عدم العود ليه جبناها؟ قال من الحديث، أنه حديث لما طلقت المرأة من عبد الرحمن بن الزبير مزبير الزبير، نعم طلقت منه 3، فقالها أتريدين أن تعودي إلى رفاعة؟ رفاعة طلقها، نعم عبد الرحمن بن الزبير تزوجها الزوج الثاني فما استطاعت الدخول عليها، فأحبت الرجوع إلى زوجها الأول، فقالها أتريدين أن ترجع إلى أن تعود إلى رفاعة؟ قالت له نعم، قال لا، أي لا تعودين إليه حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. طيب فهنا أخواننا صار في عنا لفظ آخر بالحديث، هو كلمة حتى يعني لا تعودين، لا تعودي العود في الآية بس عدم الحل، لا تحلين، فلا تحل له من بعد في الحديث لا تعود إليه، صار في عنا معنيين، المعنى الأول هو عدم الحل والمعنى الثاني هو عدم العود، وكلاهما متعلق بمين؟ بالزوجة الثاني. إذن الزوجة الثاني إخواننا بالآية ينهي عدم الحل، وفي الحديث عدم العود، صار عنا وصفين له. طيب شو الفرق بينهما في المعنى؟ الفرق بالمعنى أن الزوج الثاني بالآية لا يعمل إلا عند وجود الحرمة المغلظة وهي الطلاق 3، وأما في الحديث فإن المرأة تعود بعد الزوج الثاني إلى الحالة السابقة التي كانت عليها لما خطبها زوجها الأول أول مرة، شو خطبها؟ واحدة من بنات آدم، إذا معناها كم يملك عليها؟ 3 أجداد. إذا معناها الزوج الثاني له وصفان، وصف منهي الحرمة المغلظة، والثاني أنه منهي لعدم العود. هنا قال الشافعية أنتم أيها الأحناف قلتم إن الزيادة على النص نسخ، وأنتم هنا زدتم على النص، النص أعطى الزوج الثاني وصف واحد، أعطيتوا أنتم قديش؟ وصفين. هنا الإشكال، ماذا قال الأحناف في ذلك؟ قالوا نعم، إن حديث عبد الرحمن بن الزبير مشهور، والمشهور يزاد فيه على الكتاب بخلاف الآحد. إذن هذا جواب الآية. نعم تفضل. ومحللية الزوج الثاني جواب سؤال تقديره إنكم قلتم الخاص لا يحتمل البيان فلا يزاد عليه، وأنتم زدتم عليه في مسألة التحليل والهدم. شو الهدم؟ هدم الطلقات 3. فالزوج الثاني عند الشافعية ينهي الحرمة المغلظة، وعند الأحناف يهدم ما قبله من الطلقات سواء كانت ثلاثة أو أقل. نعم. بيانه أن الله تعالى قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، والمراد من الطلاق الثلاثة بالإجماع، وكلمة حتى خاص معناها الغاية وهي منهية فقط. فإذا انتهى المغير للحرمة الغليظة ثم يثبت الحل للحكم فيما بعده بالسبب السابق، فهنا يكون إصابة الثاني منهية للحرمة الغليظة ثم يثبت الحل بالسبب السابق، وهو كونها من بنات آدم عليه السلام، فجعل الثاني مثبتا حلا جديدا نسخ وإبطال. تمام. يعني الآن أنتم أيها الأحناف جعلتم الزوج الثاني يثبت حلا جديدا بغض النظر عن طلاق عن الزواج السابق، والآية جعلته منهي للحرمة المغلظة، فزدتم له وصفا ثانيا بالحديث. نعم. وإذا كان غاية فوجوده وعدمه قبل الثلاثة بمنزلته، يعني مثل بعضها كما هو قول محمد والشافعي. والجواب أن محللية الثاني إنما ثبتت بحديث العسيلة، وهو قوله عليه الصلاة والسلام. شو هي محلل؟ يعني يثبت حلا جديدا. هي المحلل يثبت حلا جديدا. نعم. وهو قوله عليه الصلاة والسلام لامرأة رفاعة وقد طلقها ثلاثا ثم نكحت بعبد الرحمن بن الزبير ثم جاءت تتهمه بالعنة وقالت ما وجدته إلا كهدبة ثوبي. قال عليه الصلاة والسلام أتريدين أن تعودي إلى رفاعة؟ قالت نعم. فقال عليه الصلاة والسلام لا، حتى تذوقي من عسيلته ويذوق من هو من عسيلتك. غيّ عليه الصلاة والسلام عدم العود بذوق العسيلة، فإذا وجد العود، والعود رد إلى الحالة الأولى، وفيها كان الحل ثابتا مطلقا ولم يبقى، فيكون الثاني مثبتا للحل الذي عدم، فتعود بثلاث تطليقات، لا بقوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره ليلزم ما ذكر، والنص ساكت عن كون الثاني مثبتا للحل أم لا، فإبطال وصف التحليل عن الحديث بما هو ساكت لا يجوز. يعني صار عندنا الآية عم تثبت أن الزوج الثاني منهي الحرمة المغلظة وساكت عن كونه مثبت حل جديد أو لا، فنقول كونه منهي الحرمة المغلظة بالكتاب وكونه يثبت حلا جديدا هذا بالحديث المشهور، وهذا جائز. يعني نفس العملية سيدي، هو تورى مجمل من طرفه. لا لا لا، هنا ساكت ساكت، والساكت لا يقال له مجمل. نعم. وضحت المسألة ما هي؟ وبطلان العصمتين. نقف هنا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.